في السماوات خلق الله السماوات. وأنا تتبع كلام العرب في كلام كما يقولون دائما في جمع المؤنث الشائن يريدون أن تسبق يريدون أن تسبق على الأربعة، وكما هو في الباب الخامس الآتي إن شاء الله الاسم الذي لا ينصرف الاسم الذي لا ينصرف حقه أن يكرر على الأصل بالكسرة، لكنهم جرّوا بالفتحة على الكسرة. هذين البابين لم تنم خروج عن حركات السابق، وإنما نابت حركات عن حركات، كذلك في حالة إيه؟ في حالة واحدة في جمع المؤنث السابق. وملحقات المثنى يشترط معنى المثنى والملحق المثنى، جمع المذكر السالم والملحق بجمع المذكر السالم، كذلك هنا الجمع المؤنث فإن أيضا له هو ملحقات. المؤنث وملحقاته فإنهم نصبوا بالكسرة بدلالة الحال. هذا الذي اسمه عندهم في كلام العرب ما يسمى عندهم جمع المؤنث السالم. كل اسم انه جمع بسبب الف وتاء نزيدتين، هذا يسمى عندهم جمع مؤنث سالم. فعندما نقول زينب نقول بذلك زينبات، نقول في عاده الرفع نجحت الزينبات واكرمت الزينبات، هذا محل ونظرت إلى الزينبات هند حي الله أي جسم كان. فمصطلحهم مدلول أن كان مذكرا أو مؤنثا ما له علاقة، هذا مجرد أمر اصطلاحي عندهم، يعتبرون جمع المؤنث السالم ما جمع بسبب ألف وتاء نجدتين. فلو كان مدلول مذكر، لذلك المؤنث لما نجد ونتتبع كلامهم نجد هناك مؤنث معنوي مثل زينب وفؤاد، وهذا المؤنث المعنوي الذي لا تأخذ معنى معنوي، بل هو علم على أنثى. وإن كل هذه الألفاظ تعتبر تأنيث معنوي، يعني إن يسمى بها الإناث. وفي هناك لفظي ومعنوي فاطمة وخديجة وعائشة وكل ما كانت كلمة مختومة بتاء التأنيث. نقول هذا اسم مؤنث لفظي ومعنوي، أو يكون هو مع مؤنث معنوي أما هو مذكر مثل طلحة وحمزة، وما كان في هذه من الذكور يسمى بهذا الاسم الذي ليس بتاء. فلذلك متقدم معنى البارحة أشرنا لكم أنه ما نقول طلحون، نقول جاء الطلحات وأكرمت الطلحات ونظرت إلى الطلحات، نجره ونرفعه على الأصل، ولكنه في حوله كان مدلول ومذكر. حمزة لا نقول في ذلك حمزون، سارية اسم رجل، أسامة، كل هذه ألفاظ هي نسميها مؤنث لفظ ومؤنث معنوي. وزينب وهند وسعاد هذه مؤنث معنوي، وفاطمة وعائشة وخديجة وكل مثال ذلك الألفاظ نسميها مؤنث لفظي ومعنوي. المؤنث إن كان لفظا ومعنى أو إن كان لفظا أو كان معنى فإننا في حالة النصب لا نصيبه بالفتحة على الأصل، وإنما نصيبه إيه؟ نصيبه بالكسرة. هذا هو جمع المؤنث السالم، دلالته على الجرية التي هي أكثر من اثنين بسبب أن زيد عليه ألف وتاء بعد اللفظة الأساسية، حطينا ألف وتاء ولا بد أن تكون الألف والتاء زائدتين. لو فرضنا أنه هناك في ألف وتاء لكن واحدا منها ليست زائدة إنما هي أصلية، مثل ما نقول ميت فنجمعه فنقول بذلك أموات، كذلك هذه الجمع تفسير بالنسبة لأموات. في هناك ألفاظ مثل قضية تجمع على قاضي يجمع على قضاء جمع تفسير، هذه قضاء أصلها قضية التاء زائدة لكن هذه شوية أصلية تحركت الياء عندهم وفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل بذلك قضاء. فلفظة ميت ولفظ قضاء لا نعتبرهما جمع مؤنث سالم بل نعتبرها جمع تفسير لأن واحدا منهما أصلي والآخر هو زائد. ونحن شرطنا في مصطلحاتهم وما يجري في لسان العرب أن يكون هناك الألف زائدة والتاء هو زائدة كهند وهندات وزينب وزينبات وصحراء وصحراوات وحبلة وحبليات وقصور شاهقات وجبال راشيات كل هذه الأشياء قبل مدعون مذكر الذي هو محل الدواب. فنقول بنات الجماعة الفلانية اسطبلات اسطبلات مفروعة كثيرة فنقول بتشقى حمام فنقول بذلك حمامات. هذه كلها ومدلولاتها ما هي مؤنث ولا اسم شيء من الاشياء. فلأن هنا زدنا ألفا وتاء فلذلك لا يعترض يقول هذا مدلول مذكر مو مدلول لا هذا أمر هذا غير المصطلحات النحوية. المصطلحات النحوية التي تتبع كلام العرب كل اسم جمع في الألف والتاء زائدة اسم جمع مؤنث هذا هو خلاصة وجمع في المؤنث السالم. في هناك ألفاظ اسمها ملحقات بجمع المؤنث السالم كما إذا كان سمينا بالنسبة لاسم شخص مفرد سمينا بلد مثل كلمة أذرعات هي اسم لبلد أو أنه نحن عمدنا إلى لفظة جمع وجعلناها علما واحد سمى ابنته زينبات أو سماها خديجات هذه تدل على شو على واحد مفرد هذه ما هي الجمع وإنما نسميها ملحقة بجمع المؤنث. كل جمع من الإناث جعل علما على مفرد ثم نقول عنه ملحق بجمع المؤنث السالم على القاعدة مرفوع بالضمة مجرور بالكسرة لكن في حالة النصب فإننا نجره بالفتحة بدل كسرة. فكذلك لفظ أولات وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هذه لفظ أولات فإنها أيضا ملحقة بجمع المؤنث هذه ملحقة بجمع المؤنث السالم هذه المؤنث الحقيقي وهذا هو الملحق بجمع المؤنث السالم. فالمؤنث الحقيقي والجمع فإنه ينصب في حالة النصب بدل أن ننصبه بالفتحة فإن العرب نصبته بالكسر وهذا موجود في القرآن كثير. هذا خلاصة جمع المؤنث. وهناك كل جسم في آخره ألف قصر نجمعه هو مثل حبلة فقلنا بذلك أو آخره ألف ممدودة أي الألف الممدودة همزة أصلها ألف لكن أخرناها وزدنا ألف في الصحراء شبكت بذلك صحراوات سوداء سوداء سوداء مؤنث ما لا مؤنث ما لا يعقل وجبال شاهقات وراسيات كذلك مصغر ما لا تريهم يجمعه على ذلك على تريهمات فلان عنده تريهمات وأنفقنا تريهمات كثيرة هم قل أنفقنا تريهمات نقول عنا أنفقنا تريهمات ننصبه بالكسرة بدل فتحة. فكل هذه تعتبر عندهم جمع مؤنث سالم لأنه ما دلت على الجمعية إلا بسبب أن زدنا فيها ألفا وتاء لا بد أن تكون الألف والتاء مزيدتين فلو كان إحداهما أصلية والأخرى مزيدة فلا يسمى جمع مؤنث سالم بل نجمعه جمع هو تفسير مؤنث القضاء وزا أصله وزية جاء جمعوه جمع تفسير على وجه. فإذا هي الألف هذه أصلية، أما التي جبناها إنما هي نحن تعرفنا إلى تسوية جمع مؤنث سالم أن يكون هناك الألف زائدة والتاء زائدة. هذا هو الباب الرابع. نقرأ الآن، نقرأ لكم الباب الخامس هذا تبع حتى نقرأ بالعبارة. نقرأ بالعبارة هذه سميناها نحن ملحق. نعم، واحد يسمينها زينبات، هندات، خديجات، عائشات، شو كل نقول مدور أذرعات، تنورتها من أذرعات وأهلي. نعم، فصره بالكسرة. نعم، هناك حروف نبت عن حركة، مونت نبت حركة عن حركة بحد سوى حالة واحدة وهي حالة سوى النصر. نعم، مؤنث معنوي، مؤنث لفظي، مؤنث لفظي هو مع يذكر مصطلحه. هنا عادة يقول جمع المذكر السالم ويقولون جمع المؤنث السالم. هو ما استعمل التعبير هذا، قال لأنه مخرج الذي هو من نوع جمع المؤنث السالم ما سلم من مخرج المؤنث، ما قال السجدة العين ساكن، لكن في الجمع شو قالوا بذلك؟ سجدات. فلذلك هو ينقد النحويين في تسميته جمع مؤنث سوى جمع مؤنث سالم، يعني التغيير موجود. ركع فنقول بذلك ركعات. هناك الفاظ كثيره، وهذه دائما يعني بالمناسبه كل اسم خالي من التاء وكان مفتوحا فاء لا بد أن يأتي عينه محركة، مثل لفظ سجدة هذه موصوف الفاء والعين ساكنة، ما نقول سجدات للتسكين، يجب أن نقول بذلك سجدات إذا كانت العين حرفا صحيحا، بخلاف ما إذا كانت معتلة تبقى هو ساكنة. البيضة ما نقول بيضات، ما نقول بذلك بيضات، بشرط أن تكون العين حرفا أي لفظة كان، كانت الفاء مفتوحة وكانت العين ساكنة حرفا صحيحا عندما تجمع مؤنث سالم بسكون يأتي هو محرفة، مثل سجدة وسجدات وركعة وركعات، مشهورة كثير موجود نحن في القرآن بشكل عام. أما هو ساقها ابن هشام من شان يبين أنه ينقد مصطلحات النحوية وتسميتهم ابن جمع مؤنث سالم، التغيير موجود ما سلم مفرده كما هي العادة، بس هذه ما العلاقة في زائد التغيير. جمع شو جمع التفسير أبيض في ألف وتاء، لكن منقول عنه هذا جمع التفسير، ما منقول عنه جمع مؤنث سالم، لأنه بيت التاء هو ينقد كلمة سميتها ميت ونقول بذلك هو. سكنت أبيات وحضرت أموات، تقول أبياتا وأمواتا لأن التاء أصلية ونحن شرطنا حتى نسمى جمع مؤنث سالم الألف إن كان اثنتان يكونان أصليتين. تبع الاسم وتنصب الخبر، لو كان النصب من القبيل هذا كان قال أمواته، إذا هذه التاء هي أصلية وجدنا جمع التفسير. بالنسبة عرفنا خلاص ما يسمى عند جمع المؤنث، وجه السياق فيه أن هناك تنوب حركة عن حركة، فليس منصوبا بالحركة الأصلية والفتحة، وإنما منصوب بالكسرة نيابة عن فتحة. هذا الباب الخامس أيضا من أبواب النيابة، كمان يكون هذا في حالة الجر. الجر أصله أن يكون بالكسرة، لكن العرب جروا الاسم الممنوع من الصرف بالفتحة نيابة عن الكسرة. يوما أن يقولوا نظرت إلى عمري، شو قالوا؟ نظرت إلى عمر. مررت بسليماني، شو قالوا؟ مررت بسليمان. إيمانا وإيمانا. إذن الفتحة نابت عن الكسرة، وهناك الكسرة نابت من أبواب المتعلم، والكسرة نابت عن الفتحة الجمال والمتعلم. هذا الاسم الذي عندهم شو معناها الصرف، وشو معنى اسم لا ينصر؟ الصرف معناه التنوين، فكل اسم ينون تنقل عنه ايش؟ مصروف. ما اكثر الاسماء عندما نقول جاء سعيد، اكرمت سعيدا، مررت ايه سعيدا، مثلوا ما شئتم، بكر، عمر، عبد الله، ايش ما كان. فدائما بالنسبة للاسم المنون معنى كلمة الصرف معناه هو جنة. المنع من الصرف المنع من التنوين، فلا يجوز أن نقول جاء عمر، بدنا نقول جاءت عمر. كذلك إسحاق، شو نقول جاء إسحاق، وهكذا. أي لفظ سلم اسم الذي يسمونه الصرف نوناه خطأ، بل إنما ننطق به ليس منونا. عائشة، ثم قل جاءت عائشة، خطأ، ثم قل جاءت عائشة بدون شوها تنمية. إذن الصرف معناه التنوين، المنع من الصرف معناه المنع من أين؟ من التنوين. هذا أصل معنى الصرف، وأصل معنى المنع هو من الصرف. العرب ما هي الأسماء التي لم ينونوها ونصبوها وجعلوها ممنوعة من الصرف؟ كل اسم له العبرة في ذلك النطق. العرب لم تنطق به إلا بدون تنوين. كان النحويين يقولون كل اسم وجد فيه علتان، والعلتان انما هما واحده ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع شوى الى المعنى، او عله واحده لكن تقوم مقام شوى العلتان. وفي باب فصل لحاله هذا التنوين، باب الممنوع من الصرف، سيمر به ان شاء الله. أما هو في الأصل الحروف استعملها النحاة أنه هي الأسماء التي تقدم معنى الاسم المبني، هذا لأنه في شبه بالحرف. أنواع شبه الأربعة، لذلك يكون الاسم مبنيا. هنا الاسم الممنوع من الصرف تليهم بالفعل، من أي جهة شبهت هو بالفعل، لأنه ما في فعل من الأفعال إلا يوجد فيه علة ثانية. العلة الواحدة ترجع والأخرى ترجع إلى معنى أي فعل كان. لو أخذنا مثلا هناك ضرب في علة لفظية وهو مشتق من المصدر وهو ضرب، هذا يسمى عليه، ودل على الحدث يسمى عند معنى. إذن ما في فعل من الأفعال إلا يوجد فيه شواء علة من الأفعال المتصرفة، طبعا لأنه نافذ عندنا أفعال جامدة، ما النافذ قليلة. عندما تقول ذهب مشتق من الذهب، هذه شو نسميه علة لفظية، ودلالته على المضي هذا اسم علة معنوية. ما في أي فعل كان من الأفعال المتصرفة إلا وهو مشتق من المصدر، فاشتقاقه من المصدر علة لفظية، ودلالته على الحدث واسم يقال لها علة معنوية. لكن ليست هذان العلتان هما نفس الموجات نفس الحبر مجرد للعدد، هذا في علتين واحدة لفظية وهذا في، لكن ليست العلة بالممنوع من الصرف هي نفس العلة الموجودة في بعدها، هذا خطأ إنه نقدر نفهم. لكن أليس الفعل فيه علتان؟ أي اسم وجد فيه علتان واحدة ترجع إلى لفظه والأخرى ترجع إلى معنى فيه مجرد سعادة في وجود كون العلتين، واحدة اللفظ واحدة للمعنى. لذلك لو أجينا أخذنا كلمة عائشة، العلة اللفظية واضحة وهي وجود التاء، وكونها علم على امرأة هذه علة. عندما نقول سليمان هذا فيه ألف ونون عثمان، لأن سليمان ممكن نقول على مؤعجم قد نخترع له عزم، لكن لفظ شو عثمان بتقول هذا عثمان وأكرمت عثمانة بدون تنوين، نظرت إلى عثمانة فتجره بفتحة. عثمان ما العلة الثانية؟ العلة لفظية الألف والنون الزائدتان، والعلة المعنوية كونه هو علم على اسم الله. فعندما نقول معدي كلب الشاعر الفارس المعروف من الصحابة معروف يعني أصله من اليمن مشهور معدي كرب، معدي كرب هذه من علم على الشخص، هي علة معنوية. وكون مركب من كلمتين كما نقول عنه هذا العلمية والتركيب، شو العلمية والتركيب المزجي. فإذا أي اسم حوى على علتين لكن ليست العلتان، ليست العلتان الموجودتان في الفعل، لكن مجرد العدل، وأن إحداهما إذا اللفظ والأخرى راجعة إلى المعنى يسمونه ممنوع من الصرف، وإذا كان ممنوعا من الصرف لا يطلق له سوى تنوينا، لأن المنع من الصرف إنما هو المنع من التنوين. هذا أصل معنى المصطلحات هم ممنوع سوى من الصرف يعني ممنوع سوى من التنوين، فكل اسم ممنوع من الصرف يوجد فيه علتان، واحدة ترجع إلى لفظه والأخرى تدعوه. عطشان معروف هذا، نقول عنه الوصفية وزيادة الألف والنون، فالوصفية علة هو معنوية والألف والنون إنما هو علة تقنية. نقول هذا رجل عطشان، وأكرمت شقيت رجلا عطشانا، ونظرت إلى رجل عطشانا فجربناه بالفتحة النيابة. هو نحن فرضنا من شأن النيابة، لكنه عنده دائما بشكل عام لما يقول شو معنى كلمة مصروف، معنى أنه ينون سعيد بكر هند، كل هذه أسماء كما نقول عنها مصروفة. صار هند في جوزي في الصرف على الصرف الأسماء الثلاثية من المؤنثة، يطلع أن نقول جاءت هند وجاءت هند، كل جسد من هذا النساء هذا يجوز فيه توصف. نحن بدنا أمثلة للإسم الممنوع من الصرف بالاتفاق. عندما كلمة قل أفضل أكمل فلان أكمل من فلان، أو هذا أكمل، فلا يجب أن نقول هذا أكمل، لأن عندنا وصفية هذه ممنوع. لفظ أخر الوصفية والعدل لفظ إيه بنسوة شوها بنسوة أخرى. فإذا عندهم الصرف معناه التنوين، والمنع من الصرف المنع من التنوين. شو هذا الاسم الممنوع من الصرف؟ الاسم كل اسم وجد فيه علتان، واحد ترجع إلى لفظه والأخرى ترجع إلى معناه، شو نقول عنه هذا ممنوع من الصرف. شو معنى ممنوع من الصرف؟ يعني أنه ممنوع من التنوين. لو نولناه نسمع إنسان يقول قال عمر بن الخطاب، نقول هذا بينه وبين النحو مسافات شاسعة. وحضر عثمان كمان نقول عنه هذا خطأ. زينب، عائشة، زعد، بعد بكر، إبراهيم، إسماعيل، أسماء الأعلام الأعجمية، لاحظوا القرآن إبراهيم كم تكرر اسمه، وكل مرة لا يكون فيه تنوين. وطبعا الممنع من الصرف على الأصل يرفع الضمة، وفي حال الأصل في حالة النصب ينصب إيه بالفتحة، أما في حالة الجر هنا المقارنة عوضا أن يجر بالكسرة جروه سواء العرب كيف جرت الممنوع من الصرف إنما جرته بالفتحة نيابة سواء عن الكسرة فتكون في هذا الباب الخامس نابت عن حركة نابت حركة عن حركة هذا أصل الممنوع من الصرف ما عدا حالتين حالتين يرجع الممنوع من الصرف إلى الجر بالكسرة ما قلنا لما نعصر بجرد فتحة للعنفة إلا فيه الحالة الحالتان وجود الدين فتقول نظرت إلى المساجد ما بتكون نظرت إلى المساجد لوجود شواء أو في حالة الإضافة أعجبتني مساجدكم ودخلت مساجدكم ومررت بمساجدكم مساجد مضاف والكاف سواء مضاف سواء مضاف كنائس صوانع هذه كلها نقول عنها ممنوع سواء من الصرف أما نحن نقول هدمنا الصوانع ونظرنا إلى الصوانع ما نقول نظرنا إلى الصوانع بوجود سواء هل وبنينا يعني من مساجد من كل لفظ من هذه الألفاظ التي نسميها ممنوعة من الصرف فإنه في حالة دخول أل عليها أو في حالة إضافتها فإننا ترجع إلى الأصل هو الجر سواء بالكسرة فعندما تقول نظرت إلى مساجد القوم ما بتقول سواء إلى مساجد ليه؟ القوم مضافها إليه رجع على الأصل موجود إذن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة إلا في حالتين فيرجع إلى الأصل وهو دخول أل والإضافة فنجره بالكسرة بدل الجواب هذا هو الممنوع من الصرف ونابت فيه حركة عن حركة وكل جسم هكذا لكنه لا تتوهموا من العلتين عندنا موجودات لا وإنما لما يشبه الفعل من ناحية العدد الفعل فقط لا وأن هاتين العلتين إحداهما راجع إليه والأخرى راجع إلى هذا الاسم المحتوى من الصرف وعاد العلم 12 علة لحاله فالكتاب لحاله بالكسرة ما نصبه بالفتحة نعم قال السبب هي كان ما عرفنا المفروض انها بس علتين موجود فيه علتان لكن فرعيتان وهذه باعتبار ياتي ست ديات هاي معنى كلمة فرعيتان نعم الاصل انه اول ما نراه يعني من ناحية ان نرى شيئا من علم ما نقول نعجب ولا نقول نقول شيء وشيء نقول الولد أول ما يأتي يسألون عنه يقول ولد ما بيقول بعدين يسمونه فاطمة الولد يشمل الذكور ويشمل الإناث ويشمل الإناث إذن الذكور إطلاق الذكر هذا هو الأصل هذا الجموع التي يطلقون عليها أنه لا يجمع مرة سواء أخرى يطلقونها بخلاف بعض الجموع تطلق مرة ثانية هذا تطلق الكلب يجمع على كلاب وكلاب يجمع سواء على أخرى لكن أكلب يجمع جماعة يطلقون هذا المعنى بقولهم سنة سواء منتهى اعتبروا حيلة منهم لكن الأصل هكذا العرب نطق السواء كذلك المنزل السواء يومها الإمامة هذا جزء منه هكذا يدعون. نعم إلى الاستعداد إنما إله باب بس إنما ذكر هنا بمناسبة نيابة حركة عن حركة بحالة الله وإلى إله باب قال تحدث عنه. والممنوع من الصهر والرجبع هذه أسماء ليست عربية، كل أسماء الأنبياء والملائكة هي أعجمية ما عدا أنبياء العرب الصالح كمان قوي كمان الساهل هذا الساهل من ناحية ما بين الكتفين أو من جاعد الظهر من عادة يقول على عارف الشيء على الساهل هذا هو الساهل فيقلل ذلك بقوة الساهل عن قوة الدولة التي يحكمها الوليد فهنا كلمة اليزيد من مثل إراحة المعلمين بالنسبة لليزيد فضل أقرأ كل علمي مثل اليزيد الناقص أشد عمر بن عبد العزيز والناقص واحد اسمه سلمان لا مو هذا لا مو هذا نقص أرزاق الجن سموه ولقبوه بالناقص قللهم الرواتب أعدلا بن يوران يذكرونه بباب أحوال التفضيل أنه لم يأتي عليه جن بحسب ما فيهم ولا واحد حتى فقولهم أعدلا بن يوران يسموه أفعال التفضيل على غير شوى على غير ذلك لأن ليس فيهم عاكلا أولاد مروان وهذا نحن سياسيا أن على ولا نقدر هذه اللفظة وإن جرت على جن شوى بابان والحمد لله يا رب العالمين يعني بدل ان نقول مرفوع بالضمه نقول مرفوع وعلامه رفعه للقبول كذلك عندما يتصل به واو الجماعه ينجحون فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه للقبول بدل ان نقول مرفوع بالضمه تخاطب البنت تقول لها أنت تنجحين كذلك الشيء نقول عنه مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون يا هذه الآية معروفة فإذا النون نابت عن الضمة في الأفعال الخمسة ومصطلحاتهم في الأفعال الخمسة هذه كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة هذا بيكون من باب العلامات الفرعية بدل أن يرفع بالظلة فقد رفع بثبوت فقد رفع بثبوت كذلك الحذف ينوب عن الحركة ينوب عن الحركات في حالة النصب أصل النصب أن يكون بالفتحة للأكذبة فعل مضارع منصوب على نصب نصبه فتحة ظاهرة على لن أدع قول الحق وهكذا تسمى الفعل المضارع ماشي عليه بالنسبة للن وكلها تقول عنها أفعال مضارعة منصوب وعلامة نصبها في الفتحة فإذا اتصل بها ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنث المخاطبة فإنما توصف بحذف النون فنقول الاثنين لن تفعلا هذا الأمر فنقول لن حرف نفي لأنه نفت الفعل ونصب لأنها نصبت الفعل المضارع واستقبال معنى كلمة استقبال أن المضارع يحتمل الحال والاستقبال فإذا دخلت عليه نون متعين للمستقبل كما تقول فلان يلعب محتمل أن يكون يلعب الآن أو يلعب في المستقبل احتمال الحال وإذا أدخلت عليها لن تقوم يتعين للمستقبل بمعنى لن تلعب لن تفعل لن تقوم أي في الزمن هاي معنى قوله حرف نفي لأنه نفت الفعل ونصب لأنها نصبته واستقبال عينته للمستقبل بدل احتمال الحال والاستقبال هذا معنى قولهم في الاعراب لان الحرف هو نصب وسكن. اما نحن افراطنا بالنصب النصب يكون بالفتحه، ولكن اذا اتصل به الف الاثنين على نفس الافعال الخمسه التي رفعت بثبوت النون، فاذا دخل الناصب على واحد من هذه الافعال التي تسمى الافعال الخمسه، بدل ان نصيبه بالفتحه نصيبه بحذف النون، فنقول لجماعه لن تكذبوا فعل مضارع موصول الى وعلامه نصبه حذف النون. فاذا ناب حذف النون عن الفتحه، هناك نابت النون عن الضمه، اما هنا الحذف. وكذلك في الجزم باعتبار الافعال الخمسه، فإن المعروف الجر أكثر من مرة يتصل بها. أما الأفعال الخمسة بدل أن تجزم بالسكون تقول لم يذهب، لم ينجح، لم يقع، فعل مضارع مجزوم بلم، وتقول عن لم حرف نفي وجزم نفي، عرفنا معنى نفس الفعل، وجزم بأنها جزمت، ولن حرف نفي وجزم واستقبال نفسهما، وقريب قلبت معناه جوا من المستقبل جوا الى المضي، لم يذهب في الزمن جوا الماضي، لم يجلس في الزمن الماضي، هذا معنى قولهم لم حرف نفي وجزم وقلب. فبدل ان يكون مجزوما بالسكون فقد جزم بحذف ايه، فقد جزم بحذف النون. فإذا يقوم حذف النون ينوب عن الجزم بدل كونه بالسكون، والنصب ينوب عن الناصب حذف النون عن النصب بالفتحة. ناب حذف بالرفع، وناب حذف في حالتي النصب والجزم بالنسبة إلى الأفعال هو في الخمسة. كذلك الحذف ينوب الفعل المعتل، الفعل المعتل كمان حق أن يكون بالجزم بالسكون لكنه يجزم بحذف الجواء بحرف العلة، فتقول في كلمة يغزو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو باعتباره فعل معتل، يخشى كذلك، يرمي كذلك، لكنك إذا أردت أن تجزمه بدل أن تجزمه بالسكون فإنك تجزمه بحذف حرف العلة، فتقول لم يغزو تكتب ياء والواو حذفها سوى الجازم، هذا في حالة الإفراد. أما هذه المثنى إذا كانت لم يغزو واو علامة الجزم حذف النون. أما هنا حذف حرف العلة فإن الجزم حقه أن يكون بالسكون، في المعتل العرب جزمته بحذف حرف العلة، لم يخشى تكتب ياء وخاء ما تكتب الألف كل حذف حذف الجازم، يرمي كمان نفس الشيء فعل مضارع تكتب ياء وراء ونون الياء قذفة، تقول لم يرمي، لم حرف نفي جزم قل، يرمي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. إذا ثبوت النون وحذف أو حذف حرف العلة هذا كله ينوب عن حركات اكتملت بالنسبة الذي يعرب بالحركات شواء بالحركات الفرعية في كل كلمة تأتي معنا نجدها نطبق عليها في القواعد في النطق في الكتابة في الخطابة. فإذا سمعنا خطيب مثلا لم يفعلاني نقول هذا يجبنا يعني يفعله، لا العرب ليست كذلك، إنما رفعته بثبوت النون وفي حالة النصب والجزم فإنها جزمته بحذف النون. كذلك لم يخشى، نعرف أنه هذا لحن، أنه احدها اوجد الالف مع وجود شبهه. ودائما بالنسبه للمعتل هذا كما رايتم اذا رفع يرفع بالضمه المقدره، واذا نصب انما ينصب بالفتحه الظاهره ان كان معتلا بالواو او معتلا بالياء. بتقول لن ادعو على احد لفرق بين الصحيح وبين المعتل، انما بالذي اخره الف، الذي اخره الف فينصب بفتحه مقدره على، ولن اسعى في ضرر هو احد ولن اخشى الا الله. فكل هذه تكون منصوبة وعلامة نصبها فتحة مقدرة. أما إذا كان معتلا بالواو أو معتلا بها فإن لا فرق بين الصحيح وبين وبين المعتل. فهذه هي الأبواب السبعة التي قال عنها ستمر بك بابا بابا في أول البحث بالنسبة للعلامات الفرعية. بالنسبة للعلامات إيه؟ فهذه هي العلامات الفرعية: ثبوت النون وحذفها وحذف حرف العلة، هذا كله من باب ايه؟ فصار عندنا الاسماء الستة. ما سبق معنا اول فصل هذا الاسماء الستة شو شروطها؟ يعني حتى العرب اعرضتها بشرط ان تكون مفردة مضافة واضافتها الى غير ياء المتكلم. والفم يزيد شرطا اخر خاص بالفم وهو حذف، وهو حذف الذو. ما شرطها ان تكون بمعنى صاحب، هذه خاصه بالفم وبذو. وقلنا لا تشتبه، وقد تعلمون لا تشتبه علينا ذو الموصوليه ولا ذو التي لان هذه اسم جنس، ذو مال ذو جاه ذو عقل يضاف الى المخرج ويرفع بالواو. جاء ذو عقل وأكرمت ذا عقل ومررت به. أما بالنسبة لذو الموصولية جاء ذو قامة وأكرمت ذو قامة ونظرت إلى ذو قامة، بدخل عنه مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل نصب، في محل جر وهكذا. فذو الموصولية هذه يستعملها العرب بنو طيء، لذلك عند النحويين تسمى ذو الطائية، يعني استعمل العرب لم تستعملها اسما موصولا إلا هذه الاستعمال. حتى نخرج من الأبواب هو السبعة التي نابت فيها الحركات الفرعية عن الحركات الأخرى البسيطة. الأمر ليس كذلك. إلى الماضي الذي سلم من الهمج والتطريف سالم، ماذا يقال له؟ سالم. والذي أحد حروف الهمجة اسمه مفروض، والذي عينه ولامه من جنس واحد هذا الذي يقال له مضاعف. والثلاث أنواع كلها أنواع لمين؟ صحيح. هذا الفعل الصحيح الأول ماذا نقول؟ الذي ليست واحدة من أصوله حرف علة، هذا نسميه هو صحيح. وهو ثلاثة إيه؟ ثلاثة أنواع. نوع يقال له مهموز، وهو ما كان أحد حروفه همزة، أخذ أكل هذه سأل نشأ، كل هذا يسميه الصحيح محمود. والذي كان شد وعد عينه ولامه من جنس واحد هذا الذي يقال له المضاعف. وما ليس محموزا ولا مضاعفا يسمى سالم. قل كل الثلاثة يسمى يقال لها صحيح. المعتل ما كان أحد حروفه أصلي حفيدة أي وانفاق حج حروف الثلاثة أصلية شو نسميه حرف يسمي معتل. هذا القسم الثاني. المعتل متى كان يسمو الحرف الأول فاء الكلمة، والثاني يسمى عين الكلمة، الثالث عين الكلمة. إذا الحرف الأول هذا يقال له هذا قال له مثال قال له مثال معتل مثال معتل معتل من أي نوع من أنواع تكون إيه مثال متى كانت فاء الكلمة حرف عين إذا كان العين وهو الحرف الثاني دائما أي مكان مكان من يسميه أجوف يقال له إيه سموه أجوف ومتى كان الحرف الثاني حرف علة يسمى ناقص فالمثال والأجوف والناقص كلها أقسام في المعتاد لعل الحرف الأول كان حرف علة والحرف الثاني مثل وجاء وقاء هذا يقال يسمونه لفيف مفروغ يقال له فيه مفروغ ومتى كان عين الكلمة ولام الكلمة حرف علة شو يقال له هذا لفيف مفروغ إذن أقسام المعتل خمسة مثال وأجوف وناقص ولفيف مفروغ ولفيف مفروغ والكل شو اسمها يقال لها من قسم المعتل كما قلنا أن هناك الصحيح ثلاثة أنواع نقدر أن نقول هنا المعتل ثمانية أنواع بحسب مصطلحاتهم التي اتفقوا عليها الفعل معتله وصحيحه ثمانية أنواع ثمانية ثلاثة أقسام الصحيح وخمسة أقسام ما شابه يقول مشكلة أفضل المحارفة غير المحارفة هذه يقولها الفاء ولا نحن على هذه المشكلة الثالث في مشكلة لا نحن متى كان الفاء والياء متى كانا حرفين إلا ماذا نقول عنه أي فرق بينهما الحرف الصحيح ومتى كان الحرف الثاني والحرف الثاني حرف علة يسميه لفيف مقرون لاقتران حرفين وحرف علة هذا بالنسبة لإيه في مصطلحات إذا قالوا مثال هذا معنى قول المثال قالوا أجوب معنى الجواب لو نسيت لك عن قال تقول لي معتل أجوب رمى أنا الفاظ الذي يذكر في بال نوى لا نوى هذا الذي مفروض فوى كما الذي مفروض نعم مثلا وقع ما نقول مبالغون يكفي رحل باعتبار انه هو مثال والواو لا تقع قبلها الياء وبعدها كسرى هل يسموها بدل أن نقول يقي وبدل أن نقول يوقي يعني وعى يعني حولته الى قلمين، هذا قلم حسن قط طبعا بالطمة، وهذا لانه اخر ما في يعني شيء من طرف التحكيم. ام هناك الكلمه التي اخرها الف كل اسم كان آخرها ألف تقدر فيها الضمة وما تقدر فيها الفتحة وتقدر فيها الكسرة. الطور جاء الفتى، الفتى فاعل مطلوب على مثل ما يسمى مقدرة فلذلك تقدر فيها الضمة والفتحة والكسرة. الطور جاء الفتى وأكرمت الفتى ونظرت إلى الفتى. مثال أول مطبوع علامة رفع الضم مقدرة على الألف لأنه حسن هو مقصر. ثاني منصوب علامة نصب الفتحة مقدرة على الألف لأنه حسن مقصر. هناك مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة على الألف. ولا فرق بين جاء فتى أو جاء الفتى واحد. بس هناك في حالة الحذف يكون مصنوع بالضمة المقدرة على الألف اللي محذوفة التقاء الساكنين. أكرمت فتواك نعم لا فرق بينهما الكتاب والنصوص من التجديد والنصوص، وهذا اسمه عندهم اسم مقصور. ما الذي يسمونه مقصورا إذن؟ بالنسبة لفتى نأخذ المثال وما تابعه نقول كل اسم آخره ألف لازمة، وكان قبلها فتحة. شو كان قبلها؟ هذه شو نسمي نحن؟ مقصور. كبرى، صغرى، مصطفى، كل هذه نسميها أسماء، نسميها أسماء مقصورة لرفع لعدم تعذر ظهور الحركة عليها من مصطلحاتها. كل اسم آخره ألف لازمة قبلها فتحة اسم يقال له سوى يقال لها اسم سوى هدى، يعني صور من المفردات ما شفتم، لكنه يكون آخر الاسم ألف وقبلها مفتوح ولا تفارقه، ولا تفارقه بحال من يدان هي موجودة مستدينة. فهذه هذا هو الاسم هو المقصود، تقدر فيه الحركات الثلاث. كمان تقدر فيه الحركات الثلاث الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم. يقول هذا ذاتي، هذا مبتدا من يعرف من عرف مبتدا في تاريخ مرفوع على مصدر يضم مقدر على ما قبل ياء بيت كتابي مسؤول عنه في كتاب النصوص وعلامة اسمه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. كتاب مضاف ويكتب مضاف نظرت في كتابي كمان كتاب مسؤول عنه بالجرور وعلامة جره فتحة مقدرة على الألف منع منظور يشتغل محل بحركة هو مناسبة منع منظور يا مناسبة تعذر. طيب لعل الاسم آخره واو أو لا مثل الغازي الداعي الرامي، هذه اسم منظور هذاك اللي آخر ألف اصطلحوا على تسميته بالمقصور، هذا اصطلحوا على تسميته بالاسم ايه. هناك اخر الف لازم، هنا اخر ياء هو اخر ياء لازم، الذي اخره ياء لازم يسموه منصور، والذي اخره ذاك المقصور تقدر فيه الحركات كلها. اما هذا المنصور تقدر فيه حركتان الضمة والكسرة. تقول جاء الداعي إلى الله ونظرت إلى الداعي إلى الله، فتعرف داعي باعث مخطوة على مصرم ضمة مقدرة على الجهة. هناك قلنا من عمون ظهورها التعذر، معنى كلمة التعذر لا تقبل الحركة، متعذر ظهور الحركة. معنى هنا هنا ما منقول للي آخرها، منقول الثقل. إذا أردنا أن نقول جاء الداعي أخذ من قبلك جاء الداعي، مررت بالداعي مجرور على مجره كسرة مقدرة على الياء، لأنه هذا اسم هو منصوب. ممكن أن نقول مررت بالداعي، لذلك فرق بين قولهم متعذر وبين قولهم للثقل. معنى متعذر لا تقبل الحركة، ومعنى الثقل تقبلها، لكن نشعر الإنسان بثقل الإنسان بها. فهذا الذي اسمه منقوص تقدر فيه الضمة والكسرة وتظهر الفتحة. يا قومنا أجيب داعي الله، نقل داعي لأن الفتحة تقدر ظهر. عندما تقول أكرمت القاضية فلا تقول أكرمت القاضي، وإن كان نحن باللغة العربية العامية